نعرف الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، والقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. وطبعا الكثير الكلام على التوراة والإنجيل والفرقان، التوراة والإنجيل والقرآن. التوراة هي أصل الإنجيل، يعني هي أصل الإنجيل، حتى لا يزال عند النصارى الآن يسمونه بالعهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإيه؟ الإنجيل. فلعل ده السبب، يعني إن بني إسرائيل بشكل عام أو أهل الكتاب بشكل عام سواء يهود أو نصارى، فالتوراة عندهم أساس. والصحف عند سيدنا إبراهيم، إن هذا الخط هو الخط اللي كان موجود عند مين؟ موجود عند مشركي العرب، دين الحنيفية، الدين الحنيفية. فكده يعني كأن الكتب السماوية أصول، كأن الكلام الذي يقال أن أصول الكتب السماوية، يعني الكتب السماوية الأشهر على الإطلاق اللي يعني هي أصول الكتب السماوية كلها، سواء كان صحف سيدنا إبراهيم أو صحف سيدنا موسى، يعني هذه وهذه فيها هذه المعاني، فيها هذه المعاني، المعاني موجودة فيها، مسطورة فيها، يعني إن المعاني دي موجودة عندهم هم مشركي العرب حينها، موجودة عند بني إسرائيل أو أهل الكتاب، موجودة عندهم هذه المعاني. والعرب المعاني دي هتكون وصلتهم قولا واحد، إما أنها تكون وصلتهم عذرا في كتب، في صحف سيدنا إبراهيم، لأن هم أصلا كانوا على الحنيفية، كانوا عادين سيدنا إبراهيم، أو تكون وصلتهم في يعني وصلتهم حتى من أهل الكتاب، يعني ما ليس ببعيد. فالشاهد ان الكلام ده كده كده ايه، يعني موجود اصلا، كانه حاضر في هذا الزمن، كلام حاضر وموجود، مش غريب. يعني زي ما الناس مثلا يبقى حاضر مثلا ما بينهم دلوقتي اي حاجه، من جد وجد ومن زرع حصد، يعني معنى ما حاضر وسط الناس، يعني عادي معنى حاضر وسط الناس. وهذا المعنى كمان حاضر انه من الوحي، وما هذا المعنى حاضر انه ايه، انه من الايه، من الوحي، تمام، يعني من عند الله. فهذه المعاني رغم حضورها عندهم وحضورها بينهم، حضورها كمعناها عارفين معناها، وطبعا غير معناها بقى مدلولاتها، يعني شواهدها ومدلولاتها موجودة في الواقع بكثرة ووفرة، فالمفروض حاضرة برضو عندهم، هي حاضرة بكثرة ووفرة، ف رغم حضورها هم ما بينطلقوش منها. طب ايه بقى، ايه بقى ايه مضامينها، ايه مضامين هذه الايه، يعني هذه الاشياء التي في صحف ابراهيم وموسى اللي حاضرة عندهم هذا الحضور الكبير، حاضرة كمعانيها ومدلولاتها، وحاضرة كشواهدها ودلائلها، حاضرة عندهم، ايه بقى الحاجات دي، او بتصب في ايه بالضبط، تمام. هو ده اللي احنا بنناقشه، او هو ده اللي احنا بنحاول نناقشه في هذه الحلقة، خلاص، هذه المعاني تحديدا، او هذه الايات تحديدا، تمام. كإطلالة إجمالية على هذه المعاني أو هذه الآيات، هنجد إنها ليها علاقة بالاهتداء، ليها علاقة بالاهتداء. إزاي؟ إحنا بنقول النهاردة إن الاهتداء الذي ينبغي هو الاهتداء بالإيه؟ بالمصادر الرباني والمناهج الرباني. الاهتداء يبقى مصدره الرب سبحانه وبحمد، العبد يهتدي بالله. اهتدي بالله، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. العبد يهتدي بالله، يعني بما جاء من عند الله ويطلب من الله الهدايه، تمام. فده في المصدر. طيب والمنهج اللي هو هيهتدي بيه، يعني ازاي يهتدي مثلا حتى في مصالح دنياه، هيهتدي بالمنهج الذي جاء، او المنهج الذي جاء من عند الله الذي اوصى به الله. فالعبد يبقى عنده هذه الربانيه، عنده هذه الربانيه على مستوى المقصد والنيه، على مستوى المصدريه، على مستوى المنهجيه. لما في اطار اخر، لا هم مصدرهم في الاهتداء، لا قلنا الاهواء، الاوهام، الاراء. وطريقتهم في الاهتداء طريقه مختله برضو، مش الطريقه اللي ربنا وصى بيها، حتى طريقتهم في الاهتداء طريقه مختله، مش الطريقه اللي ربنا وصى بيها. وكأن المساله ببساطه ان انا النهارده اما اهتدينا بربنا او بغيره، يعني وكان المساله هتعود في الاخير، اما الله، اما الرب، واما غيره، إما الرب وإما غيره، إما الرب وإما غيره. طيب، وهو الحياة، الحياة كلها كده، يعني دايما نأكد على معنى أن الله هو محور الحياة، والرب هو قبلة القلب، يعني الله سبحانه وبحمده إليه مرجع كل شيء، وإليه مصير كل شيء، إليه المبدأ والمنتهى، مبدأ كل شيء ومنتهى كل شيء إليه ومنه سبحانه وبحمده، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. فالإنسان كل حاجة هتقول لي كده، والحقيقة ده برضه احنا ما بنفهموش شوية، يعني احنا احيانا بنحجب بالايه، بالأشياء القريبة، بنحجب بالأشياء القريبة، فننسى ما وراء كل ذلك ومن وراء كل ذلك. يعني يمكن من أكثر كتب بسميها أحيانا ثقافة الماورائيات، ثقافة الماورائيات، ما وراء الأشياء. كنت كتير بضرب مثال باللي بيحصل، باللي كانت ستنا عائشة بتقوله لما كانت تعطر الصدقة، فلما تعطرها فحد بياخدها يشمها، جميل، بيعطرها، فتقول إنها تقع في يد الله أولا، وكأن ستنا عائشة مش شايفة البني آدم اللي قدامها ده. زي ما قلنا دايما المعنى بتاع إن المخلوقات قنوات قربات بالقاف، المعنى بتاع ان المخلوقات قنطره او مطيه للوصول الى الله سبحانه بحمده، ان العبد يرى الله، يعني يرى الله، وده عين الاخلاص وحقيقه الاخلاص بل حقيقه التوحيد. انا العبد لا يرى الا الله، ما يشوفش البني ادمين دول اصلا يعني، فالعبد يرى الله سبحانه بحمده. تمام، فهذه الثقافه دي مراده ان انا مثلا المفروض انا مثلا حابب اهتدي، لا ارى امامي الا الله، لا يكون في قلبي الا الله، ما يحضرش عندي الا الله، هي دي الفكره. مين لا يحضر اولا؟ احنا مثلا لما مثلا احنا مثلا بنتعرض لازمه، مين اللي بيحضر اولا؟ لما بيبقى عندنا رغبه ما او رهبه ما، من الذي يحضر اولا؟ اللي بيحضر في القلب، اللي بيحضر في الذهن، من الذي يحضر اولا؟ وبرضه يمكن كتير اكدت على هذا المعنى، كنت بتكلم مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بابي امي ونفسي وروحي وسلوكه، لما الرجل يعني رفع السيف على راسه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ انا كنت دايما بتساءل لو حد فينا في الموقف ده عفو الخاطر كده، ايه اللي هيحضر في قلبي؟ من الذي سيحضر في هذه اللحظه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بابي امي ونفسي وروحي بعفويه تلقائيه، عفو الخاطر بفطرية، قال الله، مش أنا أصحابي، مش طب استناني، مش نتكلم، لا مش كلام ده، الله. يعني فدي القصة، إن مثلا سيدنا يعني أبو بكر مثلا في الأحداث بتاعة الهجرة شايف المشهد، يعني شايف المشهد على ظاهره، على موجود، شايف ان احنا مطاردين واستفرغنا وسعينا في ان احنا نهرب منهم واوينا الى هذا الغار، ولو نظر احدهم تحت قدميه لرأينا، وعمال بقى دماغه بتجيب، يعني دلوقتي الحاله كده، مش الحاله كده، يعني الحاله ضاغطه، يعني الحاله كده، شايف كده، شايف كده، شايف، ايوه، لو نظر احدهم تحت قدميه لرأينا، يعني خلاص. بعدين اللي رأينا بقى ما سترتب عليها، ما ستؤول الى الامور، يعني رأينا بقى خلاص يا شباب كل حاجة راحت. فلا شك ان يعني اي يعني معظمنا يعني كان نفوس بشرية زي حالاتنا احنا، عادي احنا هنحط نفسنا في موقف زي ده، هنشوف ده بس او سنرى ذلك، وممكن انسان يذهل عن غيره. لكن بقى بيقوم نفسه روح حبيبي صلى الله عليه وسلم، اقول يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثه، لا تحزن، ان الله معك. هو يرى الله في اللحظة دي اللي حضر مين؟ الله. عادي يعني، قلنا دايما شبيه مشهد سيدنا موسى، يعني لما إنا لمدركون، إنا لمدركون، يعني ما خلاص فعلا المشهد، أنت شايف مين؟ من الذي حضر في هذه اللحظة؟ قال كلا إنما ربي سيهدي. سيدنا إبراهيم يعني ألك إلي حاجة؟ أما لك فلا، أما إلى الله فنعم. لو صح هذا الأثر عليك إن صح أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافي ونعم الوكيل. من الذي يحضر في هذه اللحظة؟ هي دي القضية، مين اللي بيحضر؟ مين اللي بيحضر؟ فكرة من الذي يحضر؟ فهي الفكرة في الحقيقة إن يعني، ودي حقيقة التوحيد، مش التوحيد عذرا مع تمام احترامي، مثلا إن إحنا بحافظين توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ونحفظ ونصم ونرص ونعمل ونمتحن ونروح، لا، الحقيقة ودي حقيقة التوحيد، يعني حقيقة التوحيد القلبي القولي العملي، ان العبد يكون واحد لواحد في طريق واحد، ان الرب سبحانه وبحمده يكون قبلة القلب، ان يكون الله محور الحياة، ولا يكاد العبد يرى الا الله، لا يكاد العبد يرى الا الله. فالأمور اللي ينبغي إنها تكون كده، ينبغي إنها تكون كده. في الحقيقة أنا مثلا لما بقرأ القرآن أنا مش بقرأ كتاب باخد عليه ثواب، أنا بقرأ كلام الله، أنا بتقرب إلى الله. النبي يقول المصلي إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجي، وفي رواية كيف يناجي، وفي رواية ما يناجي. هي دي اللي ينبغي أن ترها كذلك الأمور، يعني إن أنا الصلاة اتصال بالله، صلة القلب بالرب، القرآن هو كلام الله. يعني أن ترى الأمور هكذا، أو الأمور هكذا عذرا، فالواحد يشوفها كده، ما يشوفهاش غير ده. النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة اللي داخلين عليه المسجد، هو كان في حلقة في المسجد ودخل ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهلا بكم بخبر ثلاثة نفر، بعد ما واحد منهم جلس والتاني تردد كده شوية وتأخر، بعد كده مشي. فقال أما الأول فأوى إلى الله، فآواه الله. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. الحقيقة هو آوى إلى الحلقة في ظاهر الأمر، آوى إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت أنظرنا وبيوجهنا دايما إلى حقيقة الأمر، أو أن ترى الأمور على حقيقتها. الحقيقة الشخص ده آوى إلى الله، مش يعني سبحان الله. يعني من يعني حوالي ساعة كده أو حاجة كنت قاعد يعني بكتب، فمحمد ابني الصغير هو عارف إن أنا بكتب يعني، فبيقول لي يا ابني أنت بتكتب الحاجات دي ليه؟ للوهلة الأولى كده اتخذت سبحان الله، يعني ايوه بتكتب ليه؟ يعني فالواحد الاولى اتخذت، فسبحان الله يعني، يعني يمكن الواحد برضو يمكن الواحد اتبسط سنه بفكره ايه؟ ان اول حاجه جت في بالي ان انا فكرت في الامر من ناحيه ربنا. يعني ممكن افكر من ناحيه ناس، من ناحيه نفسي، ناحيته هو ابني، ويعني ومن على شكلته من الاطفال، ان مثلا يا ابني عشان انا حابب اخد اجر وثواب وكده، او عشان انا مثلا استشفي بالكتابه، او لحد او بيفرح بالكتابه، او عشان الناس ننفع الناس ونفيد الناس ونوصل لهم افكار، وكل ده ممكن يعني كطريق دائري في الاخر نلف ونرجع. يعني يمكن لو حد كان يعني الحمد لله رب العالمين سعيد بفكره ان ايه عشان ربنا، يعني عشان ربنا يا ابني، عشان ربنا ازاي يا ابني، عشان ربنا هو ربنا سبحانه وبحمده بعت لنا حاجات وعلمنا حاجات وكده، فانا بحاول افهم الحاجات دي واحاول اتعلمها واحاول اوصلها للناس او اعلمها للناس. يعني فكره ان ربنا يحضر اولا دايما، كل حاجه عشان ربنا، لربنا، من ربنا. يعني مش هنسى في مره واحد من الافاضل، يعني كنا في مكان من الاماكن، فكنا بيسألني سؤال، بيقول يعني انتوا ازاي، يعني ازاي ما شاء الله عندكم كذا وفروع ومش عارف ايه وبتاع، ده انا مش عارف عملت ايه فتقفل عليا او الامور ما استمرتش حاجه من كده. فبرضه الحمد لله يمكن كنت سعيد، ويمكن يعني قلت المسألة دي كتير جدا، يعني الواحد كان سعيد بفكره ان الذي حضر في هذه اللحظه هو الله. فقلت له ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، وهو العزيز الحكيم. هنقعد بقى نقول ايه اصل والله احنا ناس الحمد لله ما لناش دعوه مثلا بالامور السياسيه، إيه ما بندخلش في الامور السياسيه ولا في الامور الخلافيه ولا في الصراعات. هنقعد نقول بقى اصل احنا ناس ما عندناش انتماءات لجماعات او احزاب او طوائف. هنقعد نقول بقى اصل احنا ناس ما مش ربحيين ومش عارف ايه، وبنعمل الحاجات دي مثلا الحمد لله احتسابا. هنقعد نقول بقى اصل مثلا الظروف ومش عارف ايه والواقع هنقعد نقول اصل احنا مثلا حكماء جدا ومش عارف ايه، وحريصين ان احنا مش عارف نبقى ماشيين بشكل رسمي ونشتغل في النور ومش عارف ايه، او احنا مركزين في حاجتنا وما بنشغلش بالنا بحاجة تانية، او كل هذا الكلام الحقيقة ما يعني

لما المسلمين يروحوا لبيئه التنميه الاسريه، يروح مثلا الارشادات الاسريه، لا احنا في ازمه. طب احنا في ازمه، في ازمه ضخمه ضخمه ضخمه ضخمه. أما الناس تسيب سبحان الله الحق واليقين وتروح للوهم والظنون، مثلا في الفلسفات والسفسطات في ازمه حقيقيه، ما شيء لا امر فيه. يعني بعيدا عن كل ده، لما يبقى الامه النهارده الشخص ازمه، يعني هو مصدره مثلا ايه زي ما قلنا قبل كده، الخبرات، الحاجات الواقعيه اللي مش عارف. يعني سبحان الله كنا في اجتماع وبعض الافاضل كان بيتكلم على ايه، على حاجه كده، يعني تعمل ايه مثلا لما حد من ولادك يقول لفظ مش كويس، او يعني يتلفظ بحاجه مش كويسه. فسبحان الله يعني هو بيسال، فبيقول سبحان الله، طب ممكن نحط له شطه على لسانه، فاللي بيقول عليها اخوانا المغاربه حار، ماشي، حاجه سبايسي يعني، هوت كده سبايسي على لسانه. فسبحان الملك، فانا ايه بيقول ليه، يعني بنضحك بنبتسم، بيقول ليه؟ فقال لي انا امي كانت بتعمل معانا كده، ست فاضله ربنا يبارك لها، يعني هي مش حابه اولادها يقولوا حاجات مش كويسه، فبتاخد هذا الاجراء انها بتحط حاجه يعني سبايسي او هوت على لسانهم، عشان يعني تخليه يشعر حسيا ان في حاجه فيها مشكله. فقال لي انا امي كانت عملت معانا كده، او احنا فعلا ده كان بينفع معانا وبتاع. فقلت له ده مثال صارخ على اللي بنسميه الخبرات. الخبرات العمليه الواقعيه الحياتيه، شوف ده مصدرنا احنا في ايه، يعني ده واحد من المصادر اللي احنا بتبقى ايه، بتعمل امداد لتصوراتنا، اللي هتعمل امداد لتصرفاتنا في الحاجات اللي هتعرض لنا في حياتنا. ده يعني ده واضح جدا. ممكن بقى ما يكونش هو نفسه اختبر الحاجه دي، يكون شافها، شاف الخبره الواقعيه دي، يكون قرا عنها او سمع او اتفرج في التلفزيون او شافها في كتاب دراسي، ده اللي احنا بنسميه الخلفيات او المعلومات. ممكن لا ده ولا ده بقى، ممكن يبقى موقف مشابه فيعمل اجتهادات وانطباعات، اجتهادات عذرا، هي اللي هي اللي سمحنا الاراء او الاوهام العقليه في ضوء الخبرات والخلفيات دي. ممكن ما يكونش ده ولا ده، الميول وانطباعات اللي هي الاهواء، يعني في ضوء برضو الخبرات والخلفيات. فتبقى دي مصادرنا، يعني متخيلين دي مصادرنا. فطبعا ازمه ضخمه ان دي مصادرنا. ان الطريقه ذاتها اللي احنا بنتعامل بيها مثلا مع الوحي، لو اعتبرناها المصدر، كل واحد فينا مثلا ماشي بقى مع نفسه يقول ما والله طب انا سنيه، لا انا هقرا كتير واحفظ كتير ومش عارف ايه والكلام ده كله، واقرا كتير والحرف الحسنه مش عارف، انا كان حاسس انه كان في ازمه انه ما يعرفش ربنا. الاولان اللي عنده اشكال في المصدريه، لا في عنده ازمه في معرفه ربنا. ده بقى بصوا يعني خلاصه الخلاصه، زيتونه الزيتونه، لب اللب، لا في مشكله، ما يعني ما يعرفش ربنا كما ينبغي. هيقول لي اعرفه، ايوه انا عارف ان حضرتك تعرفه، بس دي معرفه قاصره مش مثمره، معرفه عذرا ربما تكون تالفه مش مسعفه، زي المعارف اللي انا كنت بحكي عليها دلوقتي، اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عند سيدنا موسى، واللي عند غيره، اللي فرقت معاه. هذا النوع من المعرفه زي بني اسرائيل اهل الكتاب، سيدنا معاذ قال له انك تقدم على قوم اهل كتاب، اهل كتاب. فقال له قال له بعدين، فاذا هم عرفوا الله، هم عارفين ربنا، بس عندهم دي معرفه تالفه مش مسعفه، معرفه قاصره مش مثمره. واحنا عارفين، بس الحقيقه مش المعرفه دي قاصره مش مثمره، وعذر ربما تكون معرفه تالفه مش مسعفه، معرفه فرقيه مش فطريه، ان اعرف ربنا مثلا واخد عنه صوره كده، مش او يعني في اشكاليات ما في هذه المعرفه. انا ما بتكلمش الحمد لله في اسلام الناس، ولا بتكلم مش عارف ايه ولا كذا، لا يعني الامور ناكل السرائر الى الله، احنا بنتكلم مش على خلل عام. ودايما مرارة الكرام بناكد ان احنا ما يهمناش الايه التصنيف، لا احنا يهمنا التصرف والتصريف، او الاصلاح والتصريف. ما يهمنيش انا التصنيف، انت تقسيم وتصنيف ما يهمنيش، صنف فلان ايه، انا مالي انا في تصنيفه، انا اللي يهمني اكتر نتصرف معاه ازاي، نعمل ايه، نحل ازاي. يعني في رأيي جذر الجذور، أصل الأصول، لب الألباب، هي قضية يعني العلم بالله ومعرفة الله. أنا أعتقد كده النهاردة. طب بلاش، ببساطة شديدة، اللي بيخليني أنا كشخص مثلا لو عايز أخد آراء تربوية، بيسموها تربوية، ايه اللي بيخليني اخد من فلان وما اخدش من فلان؟ معرفتي بيه، تعظيمي ليه، تقديري لحقه. ايه اللي يخليني حتى انا في تخصصي ممكن، لا انا ماشي في تخصصي مثلا على منهاج الاستاذ الدكتور فلان فلان، وارى هو ليه مصدري. الناس لو عرفت ربنا كما ينبغي مش ممكن ابدا باي حال من الاحوال تقبل ان تشرك معه احدا كمصدر، مش ممكن تقبل، مش ممكن. ما تجيش في راسه. هو يبقى مؤمن كويس ان كل يعني ما سوى الله ضلال، أي كل شيء ما خلا الله